القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. ذا مصحفي بيميني والزناد بدا، حرب الكرامة عمر شيد الأبدا، إن شئت فاكتب على وجه الزمان بنا مجدا نفت على أعتابه الكبدا، أو شئت فاسلل سيوف الحق مشرعة لا تغمد الحرب وجف الخوف والغمدا، هذه القلوب التي هدت قوائمهم من عهد مينا تذوق الصبر والجلدا، ما استعجلت أمرها لم تقترف خطأ بل صوت نور يصف الجند والعددا، دار المنادي هلموا ذا جهادكم، فالنصر حق ولا يعطاه من قعدا، والموت لا يرتجى في صحبة أبدا، لكن لنسكب دما نحيا به سعدا. فيروز تبكي وهذه الشمس مظلمة، والأرض من حزنها تستنهض الولدا، رأسي أراه بقاع لا قرار له، هل تنقذ العرض هل تحتضن بلدا، هبت جموع هوان الذل يجهلها، أسراب أسد تهد اليأس إن لبدا، إيمانها جرعة تكفي العبادة، بلى أصنامكم هدمت إن ظلها عبدا، ذاك العبور هنا التاريخ ملحمة، قم سجل الفخر واكتب ها هنا سجدا، الله يخفض أقواما ويرفعهم، والعز من دونه يندك إن وردا، الرعب نصف سلاح حده نقم، إن يثقف الغدر فر الغدر مرتعدا، الجند ليسوا فرادا يرفعون يدا، يصاقة الجبن والبشرى لمن حصدا، الضحك لا يستقى من جولة طرأت، والحرب تعرف منصورا ومبتعدا، في يوم عيد صنعنا العيد أغنية لم يعزف الناي فيها لحنه الشردا، الله أكبر الله أكبر، هذا العزف مرتفع، والله يمدد حبل النصر والمددا، الله أكبر دك الخط يا عزرا، هذه بلادي وذاك العرض فالتحدا، عد حيث جئت ولا ترجع هنا أبدا، فالقبر جهز يبغي من به جحدا. هذا هو الجندي المصري كما يصوره لنا بكلماته الراقية الشاعر المتميز محمد الجداوي، وهو يحدثنا عن فخر مصر الذي أحرز النصر، الذي جاء لنا بفرحة النصر، ذلك النصر الذي قال عنه البعض إن النصر أحلى عندما تكون قد جربت الهزيمة، وعنه قال البعض الآخر توقع النصر وسوف تنتصر، ولو كنت تعتقد أنك قادر على الانتصار فإنك كذلك، فالإيمان مهم في تحقيق النصر. وهذا تحديدا ما حدث للجيش المصري وما حدث للشعب المصري بل وللشعوب العربية في حرب أكتوبر عام 1973، فقد جربنا الهزيمة قبلها، لذا كان النصر أحلى، آمنا بأننا قادرون على الانتصار فحققنا الانتصار. هذه الروح المتحدية هي التي سطرت أروع ملاحم النصر والعبور، ولأن التاريخ يكتبه المنتصرون فقد كتبنا تاريخا جديدا للعزة والمجد والفخار. وكتب الفن التشكيلي صفحة مشرقة جسد فيها بسالة جنودنا الأبطال وفرحة الانتصار ومكانة الشهداء. ولأننا في شهر النصر فما زال احتفاؤنا بالنصر مستمرا. لوحتنا الليلة أصدقائنا لوحة بلون الفرحة، لوحة بظلال الكرامة والفخر والعزة والشموخ. إنها ليست لوحة واحدة، وإنما هي لوحات الانتصار. سجل الفنانون لوحات ومنحوتات وأعمالا جدارية للعبور كل من وجهة نظري. نبدأ أصدقائنا بتمثال العبور للفنان جمال السجيني، والذي يعتبر تحفة نحتية رمزية. صور الفنان جمال السجيني في هذا التمثال مصر في صورة فلاحة مصرية ترفع رأسها وتشير بيدها اليمنى للأمام في إشارة لدعوة مصر لأبنائها للتقدم بها والعبور نحو المستقبل. وقد جعل الفنان جمال السجيني جسد هذه الفلاحة المصرية ينحني ليتشكل كسفينة نجاة تحمل أبنائها من الجنود فوق ظهرها، ويمتد رداء هذه السيدة الفلاحة ليصنع منه الفنان جمال السجيني قبة تحمي جنود مصر الراكبين في السفينة والذين يحملون السلاح ويدافعون عنها. تقف لوحة ملحمة الجندي المصري للفنان الرائع الرائد محمد صبري تقف شامخة لتعبر بطريقة بانورامية عن كل أحداث الحرب في لوحة واحدة. هي لوحة للعبور العظيم. حشد الفنان محمد صبري في هذه اللوحة كل عناصر الانتصار، وكأنه يضاهي ذلك الاحتشاد